ما حل بنا، من فعل هذا بنا؟ أصابع الثالوث. تحولت بيوت أكثر المؤمنين إلى مباءات الشياطين. رحلت الملائكة الأطهار والرسول الحكيم المعلم والمبلغ صلى الله عليه وسلم يقول في وضوح وصراحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وصورة معلقة في جدار لغاية ومهمة لستر النافذة وما فيها. فيقول: يا عائشة أزيلي عن قرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب فقط ولا صورة. والذي يجلس وعاهة تغني أمامه، وامرأته تشاهد، وبناته عوانس يشاهدنا، وأولاده بالغون في سن المراهقه يشاهدون، كيف يجوز هذا؟ أقسم بالله لو أجبر مؤمن على هذا لوجب أن يهاجر، ولا حل له المقام هناك لو أجبر. ولكن من جبرنا؟ فقط اتبعنا الهوى وجرينا وراء وساوس الشياطين. قرأنا اليوم في صحيفة معروفة تقول: الإحصائيات في أمريكا في السنة الواحدة 500,000 فتاة تغتصب ويزنى بها وتفجر. ماذا تقولون؟ في السنة الواحدة هذا الذي ضبط بواسطة الشرط ورجال الدرك 500,000 امرأة تغتصب وتطار. وبعد يجوز الاقتداء بهم والائتساء بحياتهم والتلذذ بباطلهم. والله ما كان شيء من هذا إلا الانتكاس والهبوط حتى نصبح أذل الناس وأخسرهم. بدل ما يقرأ في البيت كتاب الله وتتلى فيه آيات الله والأم تبكي والأب يمسح دموعه والابن يقرأ، أو الأب يقرأ والأولاد يبكون، والبيت كله نور ورحمة فتمتلي قلوبهم بالنور، فلا شره ولا طمع ولا تكالب على أوساخ الدنيا وقاذوراتها، يحول إلى مباء للفساد، الأضاحيك والسخرية والشره والطمع وعدم الشبع بأي مادة، لأنهم فتحوا أبواب الفتنة لأنفسهم. اللهم لك الحمد أنك ما أكرهت مؤمنا ولا مؤمن أبدا، ولا سلطت عليه من يكرههم، ولكن مدوا أعناقهم للشياطين وأصبحوا يمتثلون أوامرهم ويطبقون ما يأمرونهم به ويفعلون. لما يقول الشيخ هذا؟ أقول: إذا قال لك إيش فيه، لماذا هذا الجمود وهذا الركود وهذه اليبوسة؟ لما ما نرقص كما يرقصون؟ لما ما نشاهد كما يشاهدون؟ هذا الذي يقولونه، نحن نقول: نتحداكم، إن كانت هذه المناظر والمظاهر تنتج خيرا تقدموا. لو أن شخصا قوت عائلته مرتبط بهذا التلفاز في بيته نقول يطلب قوته. لو أن شخصا بمنظر هذا يزيد بصره وتقوى حدته ويصبح ذا عينين نقول لا بأس حتى يرى المنكر ويرى المعروف. لو كان هذا يزيد في الطاقة البدنية يصبح يصوم ويقوم ويرابط نقول كذا. ما الذي ينتجه إلا أن نغضب الله ورسوله والملائكة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. أي مؤمن يرضى بهذا؟ دلوني عليه. والله لا وجود له. ذكرت في الشهر الواحد 10,000 جريمة ترتكب في فرنسا. نجري وراء ماذا؟ نقلد من؟ لأن هذه الآيات ما سمعنا بها لأنها ما تقرأ على الموتى. هيا نتدبر. اسمع الخبر الإلهي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، جمع آية بمعنى العلامة الدالة على شيء حق وصدق. إيجاد هذه السماوات السبع وهذه الأراضين وما في الكل من هذه المخلوقات، من أوجدها فليشير؟ العزير أو عيسى بن مريم؟ من أوجدها؟ لن يسعهم إلا أن يقولوا الله. إذن تعرفوا إليه واسألوا عنه وأحبوه لجلاله وكماله وخافوه لقدرته وعظمته. والله لكما أخبر تعالى إن في هذه المخلوقات آيات أكثر وضوحا من الشمس دالة على وجود الرب الخالق وعلى قدرة لا يعجزها شيء ولا وعلى علم أحاط بكل شيء وعلى حكمة لا تفارق شيئا وعلى رحمة لا يخلو منها شيء. كيف ما نعرف الله؟ يبقى قوله تعالى لأولي الألباب: من هم يا ربي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ثم أولي الألباب، أولي القلوب الحية، فالقلوب منها منتكس لا يعي ولا يفهم، ومنه يتلقى ويأخذ ويعطي، كالجهاز المادي في جهاز الإرسال والتلقي، وإذا فسد ما فسد. هذه القلوب التي أصحابها يشاهدون الآيات في الكون فيعظمون الله ويبكون بين يديه ويلجؤون إليه ويعتصمون به، هذا الرب العظيم، لأنهم أصحاب قلوب حية. عرف هذا العدو فقال: لا أفسدن قلوبهم حتى أتركهم كالبهائم ينزو بعضهم على بعض. كيف أفسد القلوب؟ بالدعاوى والأباطيل والتحسين والتزيين والصور و حتى هبطوا بهذه البشرية إلى مستوى البهائم. كيف تقول هذا يا شيخ؟ نصف مليون ما يفجر فيها بالقوة وتغتصب، بعد هذا نقول شيئا؟ أما السرقة والتلصص والقتل والإجرام والكذب والخيانة وخلف الوعد لا تسأل. هبطوا إلى الأرض، ومن فعل بهم هذا؟ بنو عمنا اليهود. وإلا المسيحية كانت راقية، كان أهلها يخافون الله، يبكون من خشية الله، يحبون في الله، وقعوا لذلك قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا صريح كلام الله ولا؟ الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. من أفسدهم؟ اليهود. ثلاثة أرباع النصارى هم بلاشفة حمر، ثلاثة أرباع النصارى هم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، فلهذا يرتكبون هذه الجرائم. قلت لكم مرة وأنا صبي غلام كهذا، جاء حاكم فرنسي إلى القرية، امرأته والله على وجه النقاب الخفيف كالذي على نسائكم، أقسم بالله، أزيد ولا لا؟ الجيش المكون من المستعمرات، العسكري المسلم على رأسه طربوش أحمر حفاظ على دينه، والله العظيم، والعسكري الكافر برنيط على رأسه، ولا ألزم ولا أجبر المسلمين أن يتزيوا بدينهم، كانوا يفهمون معنى الدين، لكن من مسحهم ومسخهم؟ اليهود. لماذا؟ من أجل أن يعلوا فوقهم ويسودوا ديارهم وأرواحهم، من أجل أن تعود مملكة بني إسرائيل. الليلة لا أحسب أحدا يبيت التلفاز في بيته إن شاء الله من السامعين والسامعات. الليلة يقرأ القرآن في البيت ويتلى كتاب الله وتجتمع الأسرة، أسمعنا يا أبتي شيئا من القرآن، أو أسمعيني يا أمه أو يا أختاه، يقرأ القرآن في البيت ويسمعون الله أكبر، لا مزامير ولا أغاني ولا رقص ولا إنام، مسلمون. ما عرفتهم؟ مسلمون، أسلموا لله قلوبهم ووجوههم، فلا يحبون إلا ما أحب الله ولا يكرهون إلا ما يكره الله. إن في خلق السماوات والأرض وإيجادهما وفي أجزائهما ومكونات وجودهما آيات، اختلاف الليل والنهار، هذا الليل هذا النهار، لحكم عالية ولقدرة عظيمة. الآن أين النهار؟ ذهب. أين الليل؟ ها هو بعد ساعات يرحل هذا ويأتي الثاني. لماذا؟ للعبث يعني، للهو الباطل. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن كيف يجلسون أمام تلفاز ويسمعون مغنية؟ دلوني. يذكرون بصيغة المضارع دائما وأبدا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن كيف يوجد الباطل في بيوتهم أو مجالسهم؟ لعل هذه اللغة ما هي واضحة. الذين يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم، أو بقلوبهم مرة وبألسنتهم وقلوبهم مرة أخرى، على كل أحايينهم، قائمين كانوا أو قاعدين أو نائمين على جنوبهم، موصولون بالملكوت الأعلى. لعل هذا مستحيل، هذا بعيد، هذا يقال هذا كلام أنتم تعرفون. لن يستطيع أحدنا أن يخلو عن ذكر الله ساعة بل دقائق، إما بقلبه ولسانه أو بقلبه أو بلسانه. وإن كانت الآية تدل على الصلاة عند الحاجة إليها إذا عجز يصلي قاعدة أو جالسة، لكن ليست في هذا أبدا، هذا عام. يذكرون الله قيام في كل أحايينهم. وهذه الصديقة عائشة الحبيبة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحايينه، ما في حين ما يذكر الله تعالى. وهذا شأن المؤمنين، تمشي معه تتحدث تذكر الله عز وجل، تجلسون تذكر الله عز وجل، تتناولون الماء تذكرون الله، الطعام تذكرون الله، تفترقون تذكرون الله. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ليسوا كالبهائم، يتفكرون بقلوبهم وعقولهم في خلق السماوات، في خلق السماوات والأرض، هذه الأجرام، هذه الأفلاك، هذه الأنوار، هذه الأمطار، هذه الكائنات، من أوجدها، لما أوجدها، لما لما لما، فيزداد إيمانهم، يرتفع منسوبه إلى درجة اليقين، إلى عين اليقين، إلى علم اليقين، حتى يصبحوا كأنهم مع الله موقنون. ويقولون بعد التفكر بعد النظر ربنا يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، لهوا ولعبا، باطل بلا فائدة بلا نتيجة بلا مقصود، حاشا لله عز وجل. ثم قالوا سبحانك تنزيها لك وتقديسا عن كل ما هو نقص وأنت العلي الكبير، سبحانك. أشرح معنى سبحانك، أنزهك يا ننزهك يا ربنا عن العيب والنقص والعجز واللهو واللعب والباطل، أن تخلق هذه العظائف المخلوقات لا لشيء إلا لمجرد الله، حاشاك، ننزهك ونقدسك. ثم قالوا له فقنا عذاب النار إذن، فبناء على إيماننا ويقيننا وعلى عظمتك وجلالك وعلى إنعامك ورحمتك وإفضالك، قنا عذاب النار، لا تعذبنا به. عذاب النار، آمنوا بالعالم الثاني ذو الشقين، علوي هو دار السلام وفيها من نعيم المقيم، وسفلي هو دار البوار والجحيم ما فيها من شقى وعذاب أليم. آمنوا فقالوا فقنا عذاب النار. ثم قالوا ربنا، الآن ترى أنهم مع الله، ما جلسوا ولا سكتوا إلا يذكرون الله، ربنا إنك من تدخل النار. لو قيل لي ما يقيكم عذاب النار، لما تسألون أن يحفظكم وأن يبعدكم عن عذاب النار؟ قالوا يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهل عاقل يرضى بالخزي؟ الحي يعي ويفهم ويبصر من أصحاب الألباب يرضى بالخزي والعياذ بالله؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. كلامنا هذا من عندهم، يذكره الله لنا. وما للظالمين بالشرك والكفر والإجرام والذنوب والآثام، لأن الظالم الذي يضع الأشياء في غير موضعها، من هو الظالم؟ الذي يضع الشيء في غير موضعه. الآن يدخل أصبعيه عبد الله ويقول يا ليلى، يغني بينكم، ظلم ولا لا؟ هذا مكان غاني. أو يدفع بعض إخواننا يبعد، دعني أنام أستريح في الحلقة، ظالم هذا ولا لا؟ وضع شيء في غير موضعه. أوضح من هذا عند باب المسجد يخرع أو يبول، هذا موضع الخور والبول في الطريق. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذي يعبد غير الله بالاستغاثة والنداء والتقرب إلى هذا المخلوق وضع العبادة في موضعها، ظلم، أخذها من الله، هو المستحق لها لأنه الخالق المدبر الحكيم، وأعطاها لعبد القادر الجيلاني أو عيسى بن مريم. ظلم هذا ولا لا؟ ومثله بيت المؤمن، بدل أن يذكر فيه الله ويتلى فيه كتابه ويتحدث فيه عن الدار الآخرة وكمالها وجمالها، في عاهرة ترقص ومغني غني وكافر يلوي رأسه ويتبجح، ونساء المؤمنات يشاهدن. أعوذ بالله. أعطوني شيخا كبيرا أنت هو، لا صغير. أقسم بالله لقد عاش المسلمون قرونا ما يسمح لمرأته أن تفتح عينيها في رجل ينظر إليها. هذا صح ولا باطل؟ والحجاب لما ضرب؟ ما يريد أن تخرج أبدا حتى لا يراها فحل من الفحول. فكيف إذن نأتيها بشر الخلق وتعايش معهم وتضحك بأضحكهم؟ على كل حال، ما كرهت اليهود ومددنا أعناقنا لأننا ما قرأنا هذه الآيات ولا اجتمعنا عليها ولا سألنا ما معناها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي آمنوا بربكم فآمنا. قالوها في صراحة وإلا لا؟ من دعاهم الإيمان؟ رسول الله، أنبياء الله، أولياء الله، كتب الله، وأعظمها القرآن الكريم. سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا، أن تفسيريا فأن آمنوا بربكم، أي بخالقكم ورازقكم ومولاكم. فآمنا، فبناء على هذا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هؤلاء يتحدثون مع الله ولا لا؟ الله بلا حجاب ولا فاصل، كلام هذا مع الله ولا لا؟ وقصه الله علينا كما هو بالحرف الواحد. هذا هو الإيمان اليقيني. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الذنوب جمع ذنب، الخطيئة التي يؤخذ بها العبد كما يؤخذ الحيوان من ذنبه. والسيئات ما أساء بقول أو عمل إلى نفسه أو إلى غيره. فاغفر لنا ذنوبنا، أمحوها أسطرها، وكف عنا سيئاتنا، أمحوها ولا تذكرها لنا حتى نتهيأ لدخول الجنة. ومطلب آخر، وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. الذي ينزل بنيويورك أو باريس أو لندن فقط للترفه والحياة الطيبة كما يقولون، هذا يريد أن يموت مع الأبرار؟ هل هناك أبرار؟ بل فجار وكفار. فلهذا لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينزل بين الكافرين وأن يقيم بينهم إلا من ضرورة، وهي كالتالي: أولا أن يكون سفيرا، تبهتم، يحمل رسالة لدولة الإسلام يبلغها، أو يكون تاجرا يأخذ بضائع أو يفرق بضائع ويعود، أو يكون طالب علم فقده في دياره وحاجة المسلمين إليه تلح وتطالب، أو يكون مرابطا يجاهد. وقد بينا في رسالة وما قرأها أحد ولا عرف إنسان إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، وقلنا نحن ننادي الرابطة، ما تسمع هذه الرابطة؟ يا رابطة اربطي بحق، كوني لجنة عليا يشارك فيها كل إقليم كل بلد إسلامي. هذه اللجنة العليا تفرض على كل مؤمن ومؤمنة دينار في العام الواحد للجهاد، فتتكون أكبر ميزانية عرفت الدنيا. ثم هذه اللجنة تقوم بوضع خارطة للجاليات الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تكون أمامنا فرنسا فيها 3000 مسجد، مراكز الدعوة فيها في كذا وكذا، كل العالم الإسلامي. وتقوم هذه اللجنة بالإنفاق على التعليم والدعوة إلى الله، ما نطلب من المواطنين فلسا واحدا، وهي التي توزع الكتاب الذي يجمع قلوب المؤمنين ويقضي على الفرقة والمذهبية والطائفية بينهم، إنهم مسلمون، قال الله قال رسوله. حينئذ يصبح أولئك المهاجرون مرابطين في سبيل الله، عندما تطيب قلوبهم وتزكو نفوسهم ويصبحون يمثلون الإسلام في سلوكهم في منطقهم في معتقدهم، يصبحون نائبين عن أمة الإسلام في الدعوة إلى الله عز وجل. في ذاك الوقت المقيمون في أوروبا في الصين في أمريكا من هذا النوع والله لا مرابطون في سبيل الله، ولا ينتشر الإسلام بصورة عجب، وما من عام إلا آخر إلا وقد أعلنت دولة إسلامية في الإقليم الفلاني. ولكن فعنا جماعات متناحرة مذهبية قبلية طائفية، تبهتم، كما هم في بلادهم. وهكذا ماذا نقول؟ أين الرابطة؟ تقول الرابطة: ما وجدنا من نربط، قلوبكم ممزقة وآراكم متفرقة وبلدانكم وأقاليمكم معتز بها، ما استطعنا نربط شيئا، أعطونا القلوب التي نربطها. هذا لسان الحال وإلا؟ إيه والله هذا لسان الحال. إذن سامحناها. قال يقص تعالى عنهم ويحدثنا عن هؤلاء وتوفنا مع من؟ مع الأبرار على إيمانهم ومعتقدهم وسلوكهم وآدابهم وفي بلادهم. لا نموت مع الكافرين ونبعث مع الأشقياء والخاسرين. ربنا ما زالوا يسألون والله يعطي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك. ماذا؟ ألا أولا أن تنصرنا وتعلي رايتنا وترفع شأننا وتعزنا في الدنيا، ولا تخزنا يوم القيامة. طلبوا مطلبين ولا لا؟ الأول ما وعدتنا على رسلك بالنصر والتأييد ولا لا؟ لينصرن الله ورسوله. ثانيا يوم القيامة ما تخزينا بإدخالنا النار، لأن أعظم خزي أن تجد نفسك في عالم الشقاء. إنك لا تخلف الميعاد، الوعد والميعاد بمعنى. إذن هنا قال تعالى فاستجاب لهم ربهم. طلبوا طلبات كثيرة ولا لا؟ ومع هذا قال فاستجاب لهم ربهم. اطلب يا عبد الله البصير الموقن فالله يستجيب لك. هم طلبوا الذرية والأولاد، طلبوا كثرة المال، طلبوا التنفه. ماذا طلبوا؟ هيا ننظر طلباتهم ما هي. أولا قنا عذاب النار، كذا ولا؟ فقنا عذاب النار. ثانيا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. رابعا وتوفنا مع الأبرار. خامسا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من النصر والتأييد. سادسا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. كم طلب طلبوا؟ ستة أو سبعة، وكل واحدة تساوي الدنيا وما فيها. فاستجاب لهم ربهم. ماذا قال؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. تنبهوا، أني لا أضيع كسل كاسل، نوم نائم، رقص راقص، صياح صايح. ماذا قال؟ عمل عامل. لا أضيع عمل عامل منكم قد عمل، سواء كان رجل أو امرأة. عمل ماذا؟ في دائرة طلب رضوان الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، ما في فرق، الرجل من المرأة ولا لا؟ أنت ما أنت من أمك، وأمك ما هي من أبيها، وهكذا بعضكم من بعض لا فرق. ولهذا العاملون في الدار الآخرة يثابون على قدر أعمالهم، لا قيمة للشرف ولا النسب ولا الذكور ولا الأنوثة، للحكم الذي عرفتموه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعضكم من بعض لا فرق بين رجل والمرأة. لا تفهم أنك إذا صمت أجرك أكثر من صومها إذا صامت، أو أنك إذا ذكرت الله أكثر أجر منه. والله ما كان على حد سواء، والجزاء كذلك على حد سواء. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلحكمه العالية جعل ميراث المرأة نصف الرجل، لأنها هي مضمونة العيش، أبوها ينفق عليها رغم أنفه، تزوج زوجها رغم أنفه، ولدت أولادها، وأنت أيها الفحل من ينفق عليك؟ أنت تعرق وتكدح. ثم يتبجحون وينتقدون الإسلام وهم أبغاء بائم، لعنة الله عليهم. الذي يعترض على من على أستاذ الحكمة ومعلمها، على خالق الحكمة، هذا أحمق مجنون لا قيمة له. قال فاستجاب لهم ربهم أني بأني لا أضيع عمل عامل منكم قل أو كثر، الحسن بعشر أمثالها، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. إذا تساءلت وقلت كيف بعضكم من بعض، الرجل من المرأة وإلا لا، والمرأة من الرجل. فالذين هنا ما نحن منهم إلا أن يشاء الله. الآن قال تعالى بعد ما أعلن عن الاستجابة وإلا لا الكاملة، قال فالذين هاجروا أي ديارهم وتركوا أموالهم ونساءهم وذراريهم كما فعل الكثير من أصحاب رسول الله من مكة، هاجروا وأخرجوا من ديارهم، بعضهم هاجر بقدرته وبعضهم أخرج بالقوة كذا ولا لا، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الإيمان بي وعبادة وحدي، في سبيل حبي وطاعتي، ما آذوهم من أجل مال ولا ولد ولكن من أجل الله، وقاتلوا وقتلوا قراءة أيضا التقتيل، قاتلوا الكافرين وقتلوهم وقتلوا منهم. هؤلاء وعزتي وجلالي لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عندنا، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. مرة ثانية فالذين هاجروا مما وماذا؟ ما استطاعوا أن يقيموا بين ظهراني الكافرين، أليس كذلك؟ فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، لأن قبل النار هي التي تدل على الموطن، يشعلنا على جبل على 50 كيلو تشاهد، يعني أبعد من دار الكفر حتى النار ما تشاهد النار، البعد. هاجروا، هذا صنف من الناس قادرون على الهجرة هاجروا، وآخرون أخرجوا بالقوة. وأنا أستعجل وقد قلتها، والله إن لم تتكون تلك الرابطة وتقوم بتنظيم هذه الجماعات الإسلامية في بلاد الكفر وتقوي إيمانها وتقوي أنوار قلوبها وتصبح تلك الجماعات جسم واحد ويتجلى من خلالها النور، لا خيانة لا غش لا كذب لا تلصص لا جريمة لا فسق لا فجور، عقيدة واحدة سلوك واحد، فيأخذ الإسلام ينمو وأنواره تلوح وتغمر تلك البلاد بإذن الله، والله العظيم، لأن لله سنن لا تتبدل أبدا، والله لو استقام المسلمون في أي بلد في بلجيكا استقامة حقيقية لدخلت البلاد في الإسلام في أقل من 25 عام. هذا الوضع الآن أخشى أن يوم الأيام يلقون إخوانكم في البحر، يقتلون يحرقون يدفعونهم هكذا في البحر، يلقونهم من الطائرات كهذا اليوم، لا سيما وهم الآن يحدثون هذا بأنفسهم تحت الجهاد، فيفجرون القطارات والسيارات في فرنسا ثباتهم ما إن تغضب يا ويلنا. أنت تجاهد في بلاد الكفر، من إمامك؟ ماذا تريد بالجهاد؟ قل لي. لا تفهم، لما إذا تتكلم؟ سمعتم هذا ولا لا؟ ومن يعش يرى. فالذين هاجوا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، قاتلوا بإمام وراية ولا من أنفسهم؟ والله ما قاتلوا إلا بإذن الله عز وجل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. من قائدهم؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو بالهوى والفهوم السيئة. أذن، كان غير مأذون لهم ولا لا؟ يشاهدون إخوانهم يعذبون، يكفرون بالنار. ما أذن رسول الله أن يقول أحدهم كلمة أو يتعرض لآخر. هل فهم إخوانكم هذا أم يجاهدون؟ وأرادوا أن يجاهدوكم أنتم أيضا كتائب الإيمان. يا للجهل والعماء، ما استطعتم أن تلتئموا وتكونوا كجسم واحد يا أهل الإقليم الفلاني، وتبايعون إماما ربانيا ويقودكم ويروضكم شهر وعام وأعوام حتى تصبحوا أمة واحدة. إذا قلتم الله أكبر انهد البناء. هذا ما نستطيعه، فقط الشتم والتعيير والتقبيح والتلويث والتقسيم والجهاد في سبيل الله، ولا بصيرة ولا وعي ولا. إذن وأخيرا، وعدهم الله ووعده الحق، وهو لا يخلف الميعاد: لأكفرن عنكم سيئاتكم وما طلبتم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا جزاء من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم. ربنا هاجرنا من أجلك، وقد نهاجر. وأنا قلت لكم، أنت تسكن في عمارة فيها الأغاني والمزامير وتخاف على نفسك وقالك أهجر هذه العمارة، يجب أن تنقل إلى مكان آخر. أنت في عمل تشتغل فتخاف على دينك، تسمع الباطل والشر وتقع في أذى، أهجر انتقل إلى مكان آخر. الهجرة مفتوحة الباب إلى يوم القيامة حتى تطلع الشمس من مغربها. في قرية ما استطعت أن تعبد الله فيها مضايق، هجرها واخرج. الهجرة مفتوحة الباب. يبقى وقاتلوا وقتلوا، هذا لا بد من راية ترفرف. إمام المسلمين قال: حي على الجهاد، نأزحف على ديار الكفر حينئذ.